بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ مزمل العود حبيب حفظه الله ورعاه أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي في عنوان كلمة فضيلة الشيخ مزمل العوض حجيري حفظه الله تعالى في زواج فضيلة الأستاذ عبد الله الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه. هذه القلوب الله سبحانه وتعالى أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فنسأل الله عز وجل أن يجعل دائما محبتنا فيه سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل كما جمعنا في الدنيا على محبته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك ورشاده. وكذلك أيها الأحبة في الله، هذا الزواج تتجلى فيه الكثير أيضا من المعاني، تتجلى فيه معاني المسؤولية. الزواج مسؤولية، الرجل حينما يقدم على هذه المرحلة الكبيرة من حياته إنه ينتقل من مرحلة العزوبية ويقول مرحلة الهملة، انت ساكت يجي الساعة 12 بالليل بعد دخل هذا الكلام انتهى، اضربوا لي تلفون جاي الساعة كم؟ الغداء جاي العشاء جاي الساعة يا راجل تأخرت معك الحافظ شنو؟ الدور يكون طوالي زي يقول شنو مدور في البرامج هنا طبعا ما بزور عن حاجة يا اخي ما نبيك الرهبنا يا اخي اذا حاجتنا ما عندنا موضوع غيري ما عندنا شغلة غيري بزور يا اخوان اللي بتعامل لما يكون جديد زي يقولوا في الجامعة يكون برلوم في الشغلانة أولاً ما بيستحمل الشغلانة يستكيه تغيير بالنسبة له، لكن لازم أزول أخواني يعرف أنه هذه مسؤولية خلاص يزول أزول أزول أزول لازم تكون قيم عليها ومسؤول عنها، وأن تكون كما قال الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء. فلاك بيستكروا بما إنه هو رجل خلاص هو قيم خلاص، لكن في ربنا قال شنو بما فضل الله بما فضل الله بعضهم على بعض وبما شنو وبما أنفق. وربنا جعل الرجل القوامة بشروط، إن ينفق عليها، إن يرعاها، إن يعلمها، إن يهتم بها، إن يقوم بأمرها، وهكذا. لأنك إذا أخذتها من بيت أهلها كانت معززة ومكرمة ومحترمة زي ما لقيت عين أهلها معززة ومحترمة ومكرمة، لابد أن تتعامل معها أن تجد عندك نفس المقدار برشلون أكثر من ذلك. أنا ده أخوانا من التين النبي عليه الصلاة والسلام ده شنو قال؟ ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. عشان كده الزول لما يكون على تقوى إذا أحب المرأة أكرمها وإذا كرهها لم يهم، ليس كان عنده موضوعين. وقبر يا اخوانا بخذنا للنقطة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني الواقع الآن الموجود في مجتمعاتنا كثير من الناس قد لا يهتم بمسألة الدين، الناس مرات يشتغل في الباب يجح صدر الفتنة، يعني واحد عرف عمه بس والله بس عرفنا شنو يود عمها، او قد بعض الناس يزود البيت لزول عنده قروش يجي واحد على دين لكن مفلس ما عنده حاجة يقولك مش عاجبة ديك كله شنو سريع، لكن يوصل ما على دين وعلى خلق، لكن يصرف المرتب الفلاني شغال ما شاء الله في الشركة الفلانية يقرن جامعة الخرطوم ما شاء الله القروش جارية في جيبه ده قصد لإجلال في تماما وفي تالي وطوالي، وبعد ذلك يجي مسجد مقدر وفي ثلاثة شنو الشيخ المقدر تكتشف ان الزول ده ما عرفش عشان تخفى، وهذا الأسف الشديد تحته بالسؤال، وهذا يظن من المسائل المهمة السؤال عن الشخص. كثير من الناس يعني تعامل مع هذا الموضوع ببساطة يا اخوان، يعني يجي وزول تقدم لبيته ما يمشي يسأل عنه ولا عن أخلاقه ولا عن شغله ولا عن أصحابه ولا عن الناس حوله، لابد الإنسان أن يدقق. يا أخوانا دقق إن داري اشتري له عربية ولا داري اشتري له أي سلعة من السلع، أرجع في سلع

سبع ساعات ثمانية ساعات أسوان الزول بيقعد مع ولده كم ساعة بيقعد معه كم؟ أنا الزول عرفته يا ولد يا ولد جيب الموية يا ولد جيب الإبريق يا ولد امشي اعمل كده يا ولد جريت ولا ما جريت؟ فشي علاقتك مع ابنك أو علاقتك مع بنتك أما العلاقة هي علاقة يقول شنو؟ علاقة أب فعلا بابنه يسمع له ويعرف مشاكله الناس تلحق يا أخوان كل الأخوان يشوف ابنه وبنته لا تكون علاقتك مع ابنك أو بنتك علاقة أوامر وعلاقة نواهي ما هذه هي العلاقة الصحيحة لأنه يا أخواننا الزمن ده زي ما قلنا بيجي في نت الواحد بتخش المنتديات وبتخش السياسة وبتخش أسماء مستعارة وبتلاقي هناك أولاد بيقول لا كلام حلو انت عيونك كده وانت احلى منك ما في وانت اجمل منك ما في وانا مما شفتك الدنيا في عيوني يعني شنو بقت مزهره يقول لا في الكلام يقول لا في الشعر ومسخت الجامعات يهدينا في العصير والاسترين والبارد والابو المسكين ما جاي بخبر والاخو المسكين ما جاي بخبر لأنها في البيت فاقد الحنان لأنها في البيت فاقد الأب الذي يحتويها الذي يحتضنها الذي يأخذ بيدها يا بنتي مالك اتكلمي معاي وريني الحاضر عليك شنو نادر جدا الأب السوداني للأسف يعني فيه جفاف شديد وهذا ليس من السنة وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحادث أمناه وجاني فاطمة عليها من الله رضوان قال ما أفضل شيء للمرأة قالت له هل لا يراها الرجال ولا ترى الرجال فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بها واحتضنها وقال لها ذرية بعضها من بعض من الآباء من يحتضن ابنته من الإخوان من له علاقة جيدة مع أخته كثير من الناس يعتقد أن العلاقة مع الأخت هي علاقة أوامر ونواهي يا بي تغسل الهدوء يا بي تسوي الغداء يا بي تسوي العصير يا بي تعملي لما تقول لي يا أخويا داري حاجة إني يا أخي كرستينا يعني في أنا ما عندي شغلة غيرك فهي تجد من الأب جفوة وتجد من الأخ جفوة وتجد من القريب جفوة تلقى الحنان وين؟ تلقى الحنان مع طالب جميلة في الجامعة تلقى الحنان وين؟ تلقى الحنان في ساحات المواقع الفاشلة يعطيها من الحنان والكلام الخير وتلقى نفسها ما تسمعها الرفيق والكريم ماشي طبعا الشبكات كلها سودانية و MTN زي ما بعرف كافية الله أعلم كلها عندهم خدمات مجانية تاخذ أكثر خمس سنوات تطلبات مجانية السودان عنده شنو؟ عندهم الفرينات بعد 9:30 للساعة 12 مجال شنو؟ فين أرقام العائلة ولا كافر بلا ما في عائلة جات ما في عائلة كلها حمادة وسوسو وفيفي حمودي وغيره دين الرقام دين العائلة بتاعتها دين العائلة بتاعتها يا إخوان الطفل إلى هؤلاء بتشيل همومه في المدخل بيخش بيت ذئاب البشرية البنات اللي احكي لي همي قلت له والله اللي لحظة فعليش يا اخوانا ركزت على الموضوع ده لكن والله هو من الاهمية بمكان وهو من الخطورة بمكان ان ننتبه اين يسير ابناؤنا واين يسير اخواننا واخواتنا ولا جاتوا اصطادنا الى اين يتجهون عشان بعد ذلك لما انتهي تقول لها انا جايب لك عريس تقول لك الله في قلبه تقول لك عفوا الدوائر مشغولة حاليا القلب فيه حمادة القلب ما فاضي القلب مشغول بحديث آخر لا على ما قادر تتزوج لأن خلال ارتبطت بالزوج على كثير فبالتالي لما تجي بلاي الزوج ترفض تقول لك والله ما دايرة ما دايرة أقرب دايرة أشتغل دايرة أحصل دايرة أعمل غير من الشعر لأنه في زوج في حياته سوى يعملوا قبل الله عز وجل نحفظ وصرم وأن يحفظ أبناءنا وأن يحفظ أخواتنا وأن يجعل الذين يسمعون قوله ويسمعون أحسنه معرفة فرح المناسبة هي مناسبة فرح والمناسبة هي مناسبة ذكر وسرور وديناها شنو؟ وديناها بك. ها؟ وديناها بك وبديناها، يعني مسحنا كثير من الجروح، ولكن نسأل الله عز وجل كذلك يعني التبريكات والتهاني لأخينا الفاضل الحبيب المهندس عبد الله أحمد الشيخ. الله عز وجل أن يزوج إخواننا ويزوج أخواتنا لله سبحانه وتعالى وليدارك والقادر عليه، وكان أترك الفرصة لمتحدث الباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزا الله خيرا للأخ محمد حسين سلمان على ما قدم، فقد أفادنا وقدم إلينا درر ووصايا ونصائح غالية وثمينة، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها أجمعين ويجعلها في موازين حسناته. يسرني أن أقدم لكم الأستاذ أبو بكر محمد أحمد. أبو بكر محمد أحمد إن شاء الله يتقدم يدينا كلمتين ثلاثة. أبو بكر محمد أحمد، أبو بكر فوت السماعة. فوت السماعة، السماعة فوتها راح جاي. راح يا أبو بكر، قالت عريس عندك خبرة، تعال جاي. أولا نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يبارك لأخينا عبد الله وأن يجعل زواجه زواجا مبروكا مبرورا، وأن يجعل بيته بيت خير وإيمان. وحقيقة يعني الناس بتفرح شديد في زواجي زول الله الأخوان، الناس بتجي فرحانة يعني، قلت زول الله يعاين في شغل الله في القاعدين كله بحيث الناس فرحانين يعني. وانت بتجي فرحان لما تكون ما داخل في الموضوع ده تكون فرحان. هذا الحين انا ايري خير حد يسرح مو قدر ايري زفر لي حد يزول صح؟ ايوه ريت مع ايري تتبسط، لانه الايري فيه استقرار والانسان بيحس انه حياته تغيرت يعني، حياته تغيرت من الحياه بتاعت فوضى والدوخه كل يوم بايس الحل ممكن يعزموه بالليل يقول عذابي فتبقى لي بالليل الساعه 10 بالليل ممكن تعزم كويس، لكن الزول متزوج يكون مضبوط، حياه مضبوطه، حياه منظمه، حياه بتقوم على اساس ربنا سبحانه وتعالى يفتخر به، وربنا سبحانه وتعالى جعله آية من آيات ربوبيته سبحانه وتعالى. ربنا يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. سكن ده يعني سكن مستقر، شوف سكن بنمة من الفوضى، عرفت بنمة من الفوضى والمرجع سكن، وسكن في نفسك أنت تكون مستقر مطمئن. يعني عارف الزول ما متزوج بتلقى عينه بتصاقب صح؟ عينه بتصاقب، لكن اول ما تزوج شغل الزواج هيبقى له سكن، سكن في نفسه يستقر ويطمئن. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل الزوج للزوجه لباس، والزوجه للزوج لباس، لباس زي الهدوم اللي يجي يكون قريب منك انت بتعتني به، وهو اللي يجي بتعتني به، والزوجه بتعتني بزوجها وهو الزوج يحترم زوجته، وبتكون الحياة مستمرة والحياة آمنة. وما أحوج الناس أخواننا في أيامنا دي، ما أحوج الناس للزواج، لأن من الزواج البعاين لحال المجتمع والبيسوق له الشباب، الشباب قاعدين في الشوارع، قاعدين في الشوارع قاعدين قاعدين من الاتصالات في الظل بيشغلوا في البيت الماشية والجاية، بيشغلوا في البنات. علينا نمشي دار المايبوبة بنقى فيها 14 ألف طفل مجيز ديل ما ولد حلال، ديل ما ولد حلال. السبب شنو؟ انه الزواج بقى عند الناس صعب، والشاب ده يحصن نفسه يعني، يعني ما في شباب شاب يرفض الزواج، لكن لو بقى الزواج صعب زي ما يتزوج يقول لك جيب شنطه 6 في 6 ولا 6 في 5 كويس، دايرين مهر كده ودايرين ودايرين، والعرس دايرينه في صاله، صاله سماها شنو؟ في المعلمين ولا صارت منه يا اخي في البراطق ده وده كان فلس ودار العرس وطاين قروس ودار العرس فدي دعوة للناس انه يبسطوا مسألة الزواج زواج يكون مختصر ويكون ساي كمان لما لو فتحت الموضوع بتاع فنانين بتاع فنانين فنان يبيع عوي وكورك 6 مليون يا 6 مليون ده بالعرس انا فرين والله عرس كده كارك عرس انا فرين 6 مليون فدي دعوة يا اخواننا لانه هاي زول اذا عند اخته بيته يسهل موضوع الزواج وطبعا موضوع الزواج يسهل من جانب اهل البيت ما على الراجل على الراجل اللي بيمشوه اي حاجه شفت على الراجل بيمشوه لكن اهل البيت بيقعدوا يتفننوا والام تتفنن زي ما عايزه ودايره بتيجي يجيبوا لها وبتيجي يسووا لها كده وده كله هيكون ضد سلامه المجتمع ده كله ضد سلامه المجتمع لانه الشاب لو ما يلقى الحلال هيلقى الحرام واذا الحلال ما يتوفر له هيرجع للحرام ودي حتكون مشكلة في الأسر حتكون مشكلة في المجتمع كما قال ابن القيم عليه رحمة الله قال وإذا دخلت الفاحشة على بيت أسكتت الألسن الطويلة أنا أنت لو راجل ويت وعمة الطويلة سنة الطويل ما شاء الله ويت أنت راجل ظل يجيب أول ما تدخل الفاحشة في بيتك ولا في أسرتك ثاني حتسكت لسانك والله قدام الرجال ما تقدر تقول قدام الناس ما تقدر تتكلم ليه؟ لأن الفاحشة دخلت في بيتك فإذا يا اخواننا الزول لابد يعمل من أجل انه يصون نفسه ويصون عرضه وده يكون يا اخواننا بتسهيل أمر الزواج علينا الناس ما يعجبنا الزواج يا دكتور في قروش كثيرة لكن يعجبك الزواج اللي يكون مبسط ويكون أساسه التوكل على ربنا سبحانه وتعالى ذاك الزواج يعجب والله وانا والله عجبني راي اخونا عبد الاله من الاول لما قال ده يتزوج وهو لسه مسك سيهات ولسه ما اشتغل لكن انا عجبتني جدا انه يمشي السوق يشتغل يرجف لاولاده لحد ما ربنا يرسل له ان شاء الله بشغل وذول مهندس ان شاء الله يمشي يرجف السوق يشتغل يعول اولاده وربنا سبحانه وتعالى يتكفل لا يزال برزقه لان البيت البكيره بيرزقها البيت البكيره بيرزقها يقطع رزقها انت يجيبها من اعلى بيرزقها وانت عندك رزق بدل يجي عن طريق ابوه زمان اصلي حيجي رزق عن طريقك انت ربنا سبحانه وتعالى يتكفل انه يرزق الزوج وانه يعينه في امر الزواج فان شاء الله احنا دارين نسمع سلسله بتاعت زواجات ان شاء الله النتيجه بتاعت عبد الاله دارين نشوف ثاني ناس جداد ان شاء الله اصاب بجد صف طويل كده فانت كل دايما نشوف انه مجموعه ان شاء الله فانت الناس الواحد يشد حيله ويتوكل على الله وربنا بتمه ربنا ان شاء الله بتمه والامور تتيسر واول ما تفتح معنا في البيت تبدا معاهم تقول لهم بس الا زوج ما اقدر الا دار الزوج بس تتاخر معاهم تمام ابوك بعداد بيفتح يا ابوي طلع الشهلانه وامك بتدفع عاد كلها في الجيران بيجيبهم عاد وما شاء الله لو عينت الزواج بتاعي دول بدل سنه في الجيران وقفوا وابوه وقف وامه وحبوته وكده امك تموت لك ذهب بتديك والشغل بتمه تغضب الله خلاص وانا الشيخ حيله ان شاء الله نتمنى لاي واحد من شبابنا حياه زوجيه كريمه ان شاء الله تكون تساعده على طاعه ربنا سبحانه وتعالى والمراه اكبر معين للانسان على طاعه ربنا جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله بين يدينا الشيخ الفاضل والجليل الشيخ مزمل تجيري فليتفضل مذيع مشوره في كلمه. السلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يعني حقيقة المقام ما مقام كلام كثير فنقول للعلي بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول ذلك كما قالت كما كانت النساء يقولن للمراه العروس الزوجه يقولن لها على الخير والبركه وعلى خير طاعه كما جاء في البخاري من الحديث فنهني للعروسين وللزوجين ولأهلهم نتربنا سبحانه وتعالى إن يتمن لأولاد الزواج على خير ويجعل لهم عيش كويس. ونسأل الله سبحانه وتعالى كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لجليبيب وزوجته حينما تزوجاه قال اللهم اصب عليهما العيش صبا ولا تجعل عيشهما كدا كدا. ونسأل الله عز وجل ان يصب على اخينا عبد الله وزوجته العيش صبا ولا يجعل عيشهما كدا كدا لو زواج فيه. ثم مواصله في موضوع تكفير الزواج من الاحاديث والقصص التي وردت. من اعظم القصص التي وردت في تكفير الزواج قصة المرأة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء قالوا هي خولة بنت عاكل التي وردت في القرآن وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي. قيل هي قيل غيرها. جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوقفت فقالت يا رسول الله إني وهبت لك نفسي. فزاد في رواية أوردها ابن حجر في الفتح قال فصعد فيها النبي عليه الصلاة والسلام صوب فيها النظر ثم صعده ثم طاف على راسه. يعني على الله من فضلته. ومن هنا العلماء اخذوا يعني فائده انه جواز نظر الرجل الى المراه التي اختارها. يعني تبغى تختارها بالثقه مقوله. وسئل سؤال كثير من العلماء يقول لنا انت انصار السنه طيب نصابكم ذلك كم كنتوني. طيب انا لو اعرف واحده مني اشوفهم كيف. لابد اشوف هنا المرتجلين عن اخواننا ديل الواحد بس يشوفه منغم كده بس يقول ديك اللابس هذا تشيلها كده عريسه كده. لا لا انك تطلع معرض اصلا فما كده انما لابد تشوفك يمكن ما تعجبك. طبعا النبي عليه الصلاه والسلام قال صوب جات الدين لكن كمان وده اكثر الناس فهو ورق ما ادي مراه. كان في حديث ثانيه فصلت الموضوع في حديث هلا نظرت اليها اذا فرض اليها فرض اليها فانه احرى يودا بينكما. وفي حديث البخاري ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امراته جميله فارسل ارسل اليها ليتزوجها حديث البخاري. اذا الامال مطلوب مطلوب شرعا وعقلا وعقلا النفس بحب النفس بتحب الشيء. لكن الجمال والحسب والنسب والمال ده كله ثانوي جرات ثانوي. الامر الاول والاساسي هو الدين يا جماعه وما في براءه. حديث مشهور عندنا حديث الصحيح فصوى بذاتي الدين ثاني بجداك. لكن في روايه طبعا الباري في صحيح الترغيب من حديث الله صحيح الترغيب الصحيح قال فصوى بذاتي الدين والخلق. الدين شوف والخلق ليه يا جماعه؟ لانه ممكن واحد يقول عندها دين حافظ القران بيدرس النسوان في الخلوه وكده لكن يكون اخلاقها مع زوجها ما سمع يكون عاطيه لو دعا الى فراش دابة عليه تطلع تشبه امه وابوه من غير اذنه. ده بعدها وان كانوا خلل في الاخلاق في الدين لكن برضه خلل في الاخلاق. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال فاصبر بذات الدين والخلق رغم انه الاخلاق جزء من الدين انما بيشكر يسمى مكارم الاخلاق. لكن النبي عليه الصلاه والسلام قال فاصبر بذات الدين والخلق. الدين شمل الاخلاق وثاني بعد ذكر الاخلاق في عموم الدين خصص الاخلاق بالذكر قال فاصبر بذات الدين والخلق رغم ان الدين شمل الاخلاق. ثاني قال الخلق ليه؟ عشان ننتبه للاخلاق بتاعت المراه. لابد المراه تكون مراه من اخلاق المراه ذكرت في السنه واحد ان تكون ودودا. النبي عليه الصلاه والسلام قال انا اخبركم بعدالكم في الجنه الحديث في صحيح الترغيب الالباني رحمه الله اخبركم بعدالكم في الجنه قلنا بلى يا رسول الله. قال انا اخبركم بنسائكم في الجنه اخبرهم رجال الجنه. قال انا اخبركم بنسائكم في الجنه قلنا بلى يا رسول الله. قال كل ودود ولود. ودود هي الحبيبه. الودود يعني شو؟ الحبيبه. فكذا كان من اسماء الله وهو الغفور الودود. الودود يعني الحبيب. قال كل ودود ولود. والودود يعني الودود يعني الحبيبه التي تتحبب الى زوجها. كما خشنه مره ناشفه ما تتحبب لزوجها تجي داخل تجيب بستان الثوم والبصل والصلصه لكن تكون طالعه ماشيه بتلبكه تتدخن وتتريح شوف كيف وتلبس لبس ضيق ومحدد خشنه يا مره ولا انا حصل بك تلبس لا فدي مرة ما تنفع معلش يعني لكن دي مرة ما تنفع. ما الله قال كده والرسول صلى الله عليه وسلم قال كده. قال نساؤكم في الجنة كل ودود ولود. ولود يعني تلد كثير. هذه يعرفوها كيف؟ العلماء قالوا بالأمرين. إذا كانت سيد يعني ما مزوجة قبل كده سيد يعني مزوجة قبل كده وإذا الدليل عرفت ولود ولا ما ولد. إذا كانت بكري ما تزوجت قبل كده الفقهاء قالوا التعريف بإيه؟ بأهلها. ليش بأعلم ما دي ولادة ولا ما ولد عندك مخت الملدة اللي زوجته شفت كيف؟ وحالتها كيف؟ جميلتهم بده كثير في ناس ولادين ما شاء الله قال بديهم 17 شابة من مرة واحدة مثلا فولادين الولاد الكثيرة دي للنبي عليه الصلاة والسلام دائرة يا جماعة ربنا دائرة مش نقول العلمانيين أعداء الدين العلمانيين أعداء الدين يقول لك يا أخي بس تلد واحدة تلد واحد جنى واحد أو اثنين وكفاية تحديدا النفس يقول لك وغير بين التنظيم والتحديد التنظيم جاي خلي المرة تلف له يعني سنة ونص سنتين عشان تستعمل الولادة فواد ورا بعض لكن ما تعمل تحديد للنفس العلمانيين بيعملوا تحديد النفس يقول لك تلد اثنين وكفاية حرام حرام في نفس قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق وبالآية الأخرى خشية الإملاق نحن نرزقكم وإياهم نحن نرزقهم وإياكم الرزق على ربنا سبحانه وتعالى كل ما دل كثير قال الشيخ العثيمين رحمه الله كل ما دل كثير كل ما حصلت الباكة في البيت وكل ما ربنا وسع رزقك واحد الجد قبل ما يزوج ما له شغل خطب له بيت عشان ربنا وفقه له شغل عدد تلقى مجرور كويس اتزوج يمكن الحاله تضيق عليه او ربنا يفتح له طوله او مره تضيق اول ما يلد الولد الاول والثاني قال يا ربنا فتح عليهم حاضر انا حاصل كان مهاجر بيت تلاقي سنه لقيت على طاطا وين ما عارف ليك في السماء مع شويه بنى له حوش مع شويه بنى له الطين حاضر انا حاصل حاصل او ربنا عز وجل يكمل بالوظيفه بعد ما دام موظف يبدا رئيس جديد يبقى نائب المدير يبقى لكن الناس ما بيشكروا ربنا والله وقليل من عبادي الشكور واحد تلقى سنين قدر الضربه تقول الحاله كيف لا الأكد منه الله سبحانه وتعالى الشرب منه الله سبحانه وتعالى الأبدك الصحة ما شاء الله ربنا يجيلك منه الله سبحانه وتعالى لكن الناس أغلبها ما جعلتك ربنا قال كده ربنا قال وقليل من عبادي الشكور فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أخبركم بنسائكم في الجنة قلنا يا رسول الله قال كل ودود في صفة الأولى في أخلاق المرأة ولود في صفة خلق المرأة ولود إذا أغفرت زوجها أو أذيع إليها جاءت وضعت يدها في يده فقالت لا أستحل بغنبي أبدا حتى أرضى عني في الحالتين لو كان زوجها الغضبان عليها فين بتجد يدغي في المرة بتدخل الجنة والمنافق ده على خير النسوان على المتحدث ده النسوان يعني دقك خير النسوان اللي تدخل الجنة إذا زوجها زعل وغضب عليها فين بتجد يدغي إذا هي زعل زوجها فين بتجد يدغي فهذه سنة ولا انت راجل لانه بكثير قال الرجل هو سيد المرأة الراجل هو سيد المرأة والمنارة قلت هذا بس في صحيحة ان امرأة جاء بها ابوها الى النبي عليه الصلاة والسلام لصحيحة للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ان هذه ابت ان تتزوج لكن ما لم تتزوج اصلا فقالت يا رسول الله والله لا اتزوج حتى تخبرني بحق الرجل على زوجتي فان كان شيء اطيقه تزوجت وإن كان شيء لا أطيقه ولا أتزوج فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام حق الرجل على زوجته دعني صحيح حق الرجل على زوجته أن لو سال من خواه دم أو تضرد فلعقتها المرأة فزادت الرواية ثم ابتلعته تلحن وتدلع ما أدت حق زوجه فقالت المرأة والله لا أتزوج ما بقي الثلث فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تكرهوهن إلا بإذننا وصحيح الجامع قال النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لن تدخل المرأة الجنة حتى ترضي ربها ولن ترضي ربها حتى ترضي زوجها ولو كان بزوجها قرحة مراتي إلى قدميه طلب صحيح علامة مراتي إلى قدميه يسير منها القيح وتر وتبيض فلاعقتها من كل عين تلحس دم والمدة والوساخة لعجرت رجال وعجرت طبعة وتمنى ما أدحق زوجها ولن تدخل المرأة الجنة حتى ترضي ربها ولم ترضي ربها حتى ترضي ربها فكده قلت ليه الراجل هو سيد المرأة فطبعا كده الرجال قوامنا على النساء من المستهدرين بيكتبوا في الجرائد بتاع كاتب الجريمة او المباشر بتاع الراي العام اسمه مين طه كده المحامي بس لكن الحته دي كيف المرأة الراجل يكون جريمة وكيف المرأة قال كيف المرأة يقول لنا قرب بيوتكم ده ده كان زمان الان المرأة قال ما تشتغلش وتجيب مرتب وتضرب على العيال مين لك كمته موجود الى الان ده ما دليل معناته انه المرأة تانية سيدة الرجل ليه؟ لأن الآية مش فقط الآية دي كفقت قبل الرجال قوامون على النساء ايه ما قلت اختار اخلاق المرأة ومن اخلاق المرأة وانا ستكلم عن اخلاق المرأة ومن اخلاق المرأة في السنة النبوية النبي عليه الصلاة والسلام قال وهو في صحيح الله في السلسلة الصحيحة قال خير ذلكم الودود الولود ودينا لم نعنى المواسية بالمواسية المواسية تواسي للمصيبة والمواسية تكون دائما من زوجها دائما المواسية بالمواسية فلو المرء تواسي في المطار أرضاك من الوزيفة في الزعلان المرء هو جنبك تقول لها راجل على غير يد الله قال الله عز وجل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون تذكرك تذكرت هذه الأشياء بالمواسية المواسية قال إذا تقينا الله بعد الأربعة شروط ودود ولود مواسية مواسية فكل مروض شنو التقوى بل وشر نسائكم أكعب النسوان في الواضي وأكعب النسوان في الدنيا المتبرجات وشر نسائكم المتبرجات المتخيلة وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصر المتبرجة الرسول قال يكعب ضرع على الغراب ورسول صلى الله عليه وسلم قال المتبرجة منافقة قد نزلت الله عدل وما يغل الشيخنا قال كلام عجيب غلط لا الرسول ادى لكم كلام عادي قال وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات وقل كلام المتبرجات ولكن منافقات شو انت وانا كده فلان انت بقى ما مرض بالحدايق لو تقول كوفك وناس حدايق بيسموها قال عبيدي مبلد جاب في افريقيا بس مطلوبات عندهم شغله والله مطلوبين مع الناس كمان ما انت كلامنا او ابوها كان قادر يتعب النسوان اوعى لو تخترق واحد من الرجال وتقول بطلع لا ما طلع ولا كيف تعالى ما طلعت انا ما طلعت شوف في صلاه ومشاكل وكل هذه تلاميذ ما كان النبي عليه الصلاه والسلام من البدايه كان تكفر كان تكفر المراه بارضع لجمالها ولحسنها ولمالها ولدينها كان تكفر بذات الدين كل سيادات في قوي تكفر بذات الدين يعني اصلا يكون عندها دين قبل ما تتزوج تطلعها ده دليل من الحديث في الشيء تكفر بذات الدين يعني يا دوبك انها تختارها قبل كل الدين المثل عندها دين تكفر بها تكفر متبرجه وما شر وما يصح وتقول انا بصنع بعدين هنا خلصت النص انا رو خلصت الجاسوسين وغلط النص وشر نسائكم المتبرجات التغيرات هم المنافقات وتمرد على الناس الرجال ان يختارون زوجات من الحفلات فجاه بعض الصبيان مغترب عيسى خلاص فكر دول بعضهم الرجال 52 ولا كده فكر ان دول فهل ده كيف يقوم رسول الله شريف في البيت بتاع حمله مصوره يا جماعه بيعدي جواب جواب انا شفت كتير شعره طويل دي اديك شعره طويل انت فين دي انت في الثانويه والله دي تجي تمشي بيضه وتمشي جيبه وتجيب وتمشي ورا الرجال فتجي ما تصح هذه هي لا تصح مهما كانت جميله ما تصح ليه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجيني تجي بجاه ولعن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لا تزوج النساء لاجل جمالهن فعسى مالهن ان يطغيهن ولا تزوج النساء لاجل مالهن فعسى مالهن ان يطغيهن لو انت شاكل معاك اقول لك انا مجلسة مرفع ويهو البيت الفاتح الفيو ده عجيان على الحبونة انت عندك حاجة مجلسة حبان ده على الرجل عشان انت تعمله فعظى مالهن ان يطغيهن ولكن تزوجوهن لدينهن ولا امة زوجاء اتدين افضل هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام او رضي العجب لمسح الباري طيب فظل الشر فانظر معه ما يستفاد عندنا لنا اولاد وعد صلى اول ما تجيب الولد هي فعلوه ده الكاسة العمود في بيضة العمودين لانه في الارض اول ام اول اثنين مستقيمين ليه ولا بيجي يشرب بانجو؟ ليه؟ لأنه بيغلب البيت. ليه ولا بيجي يشرب عربي؟ لأنه بيغلب البيت. ليه البيت بيجي يشرب الطريق يختار أبيض الكاسي، أبيض الكاسي. أنا واقف شوية من الأرض. يختار أبيض ولو رابي تمشي تلزق اللي أقطع منه بلي وزيادة. غلبت وجدت تمشي بابي عليه لأنه بيغلب البيت. تختار في الخلف اللي تشرب. من اختيار الزوجة بيك؟ من اختيار الزوجة بيك؟ وقد تكون الزوجة صالحة لكن تتخاف بواحد ما صالح. لذلك الرجل يختار فوق من ذات الدين. والمرأة تختار إذا جاءكم من غضون دينه هو كونوا رفاق وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ مزمل عوض حديث.